غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. سيكون كلامنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى حول حياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم سيكون الكلام حول مراحل المذهب الشافعي، ثم سيكون الكلام حول التعريف بأهم الكتب والمصطلحات في المذهب الشافعي، وهذه مقدمة ستكون كافتتاحية لهذا المنهج الذي سندرسه إن شاء الله تعالى. فنبدأ الكلام أولا بالتعريف بإمام المذهب وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واسمه بارك الله فيكم محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي. إذن هذا اسم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكنيته أبو عبد الله. ومن باب الفائدة أن الإمام مالك أيضا كنيته أبو عبد الله، والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، والإمام البخاري أيضا كنيته أبو عبد الله. فهؤلاء الأئمة كل واحد منهم كنيته أبو عبد الله. وأما الإمام أبو حنيفة فكنيته أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت. ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سنة 150 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 204 من الهجرة، أي أنه عاش 54 سنة. ويعتبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أصغر الأئمة الأربعة عمرا، أو أقل الأئمة الأربعة عمرا. فالإمام مالك رحمه الله تعالى عاش 86 سنة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى عاش 77 سنة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عاش 70 سنة، أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فكانت مدة حياته 54 سنة. ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في غزة، ومات أبوه بعد ولادته بزمن يسير، فارتحلت به أمه إلى مكة المكرمة، وأبوه قرشي مطلبي كما يعرف ذلك من نسبه المتقدم، وأما أمه فلم تنقل لنا الكتب اسمها، وكانت من قبيلة أزد وهي من القبائل اليمنية. رحلت به أمه بعد وفاة والده إلى مكة، وعمره آنذاك سنتان. وفي مكة نشأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نشأ يتيما ونشأ فقيرا، ونشأ في أسرة لم يعرف عنها العلم، فلم يكن أباه طالب علم أو عالما أو محدثا أو فقيها، ولم يكن كذلك مثلا جده أو أحد أعمامه، لم يقل ذلك. إذن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نشأ فقيرا ونشأ يتيما، ولم تكن أسرته معروفة بالعلم، إلا أن أمه كان لها أثر كبير في توجيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى العلم، ويظهر أنها كانت محبة للعلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: دفعتني أمي إلى الكتاب. كتاب المكان الذي يتعلم فيه الصغار، ولم يكن معها ما تعطيه للمعلم، إلا أن المعلم رضي أن أتعلم منه على أن أخلفه إذا قام، أي إذا ذهب المعلم لغرض أو حاجة فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يخلفه في مكانه فيعلم من هم دونه. ويدل على عناية أمه رحمها الله بالإمام الشافعي أن الإمام الشافعي حفظ القرآن كما أخبر عن نفسه وهو ابن 7 سنين، وحفظ موطأ الإمام مالك رحمه الله وهو ابن 10 سنين. ومثل هذا لا يدركه الطفل، لا يصل إليه الطفل إلا إذا كان هنالك من يوجهه ومن يقوم عليه ومن يعتني به. وهذا يدل على أن والدته كانت لها بصمة واضحة في نشأة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بداية عمره يخرج إلى القبائل القريبة من قريش من مكة، يسمع كلام العرب ويحفظ أشعارها ويتعلم أيامها وتاريخها، خاصة قبيلة هذيل. فتعلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من ذلك شيئا كثيرا، حتى قال أهل العلم إن قول الإمام الشافعي حجة في اللغة لفصاحته رحمه الله. يقول الأصمعي رحمه الله: صححت شعر هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن سبب إقباله على تعلم العربية وحفظ أشعار العرب، فقال: ما أردت بذلك إلا الاستعانة على الفقه. وهذا يدل على أن من المهم جدا لطالب العلم أن يتضلع في علوم اللغة العربية، وأن التمكن في علوم اللغة العربية أساس ودعامة مهمة في التمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ومن فهم النصوص. ولذلك علل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إقباله على دراسة كلام العرب أنه أراد بذلك الاستعانة على تعلم الفقه. ولما بلغ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 13 من عمره قرر أن يرحل إلى الإمام مالك، والإمام مالك عالم أهل المدينة، قرر أن يرحل إلى الإمام مالك لينهل من علمه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قبل ذلك قد أخذ عن علماء مكة، فأخذ الشافعي رحمه الله تعالى عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، بل قيل إن مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله كان هو السبب في توجيه الإمام الشافعي رحمه الله إلى دراسة الفقه. ونقلت في ذلك روايات. وكان مسلم بن خالد الزنجي ليس مجرد شيخ، بل هو شيخ ومرب للإمام الشافعي، وقد أذن للشافعي بالإفتاء وهو ابن 15 سنة. ومن شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله في مكة أيضا سفيان بن عيينة المتوفى في سنة 198 من الهجرة. وأما مسلم بن خالد الزنجي فتوفي في سنة 179 من الهجرة، في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك رحمه الله. وسفيان بن عيينة كان من أعلم علماء مكة، ومكة والمدينة يقال لهما الحجاز، وقد قال بعضهم لولا مالك في المدينة وسفيان أي بن عيينة في مكة لذهب علم الحجاز. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى تتلمذ على هذين العلمين، فتتلمذ في مكة على سفيان بن عيينة، وتتلمذ في المدينة على الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله إمام عظيم، لقب بإمام دار الهجرة، ولقب بنجم السنن، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في الحديث: وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان رجلا مهابا يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. رحل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ واستفاد منه المسائل. وهنالك قصص في لقائه بالإمام مالك، لكن لن نذكرها حتى لا يطول المقام. يمكن من أراد أن يعرف جوانب كبيرة من حياة الإمام الشافعي أن يطالع كتاب مناقب الشافعي للحافظ البيهقي رحمه الله. وهنالك بعض المعاصرين من كتب في سيرة الإمام الشافعي وأخباره، منهم عبد الغني الدقر، ومنهم محمد أبو زهرة رحمهما الله. رحل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى مالك، إلى الإمام مالك لينهل من علمه وليستفيد منه. ومالك وارث علم التابعين الذين ورثوا علمهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمدينة المنورة هي موطن الصحابة الكرام، وعن الصحابة الكرام أخذ التابعون في المدينة، ومنهم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا الوصف، الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. وقد نظمهم بعضهم فقد نظمهم بعضهم فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، قل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء الفقهاء السبعة أخذوا علمهم عن الصحابة الذين في المدينة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان، وأخذوا عن غيرهم من الصحابة. وعلم هؤلاء وصل إلى الإمام مالك رحمه الله. إذن صار الإمام مالك رحمه الله تعالى يشكل قطب المدرسة الفقهية في المدينة المنورة، تلك المدرسة التي كانت تعتمد على النص والأثر، وعرفت بمدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل المدينة عرفت بمدرسة أهل الحديث، وكان يقابلها مدرسة أخرى في العراق عرفت بمدرسة أهل الرأي، لأنها استعملت القياس كثيرا، وهي المدرسة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تتلمذ على الإمام مالك، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة. ولأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان فقيرا احتاج إلى العمل والتكسب، وقد قيل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقي عند الإمام مالك إلى وفاته، وكانت وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى في سنة 79 و100، أي وعمر الإمام الشافعي 29 سنة. وإذا أخذنا بهذا الرأي الذي يقول إن الإمام الشافعي لازم مالك هذه المدة، ولا يظهر أنه لازمه المدة أي دون انقطاع، بل كان يعترض ذلك عودة إلى مكة وعودة إلى المدينة، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد وفاة شيخه مالك بن أنس أراد أن يتكسب بجانب طلب العلم، ولذلك كلم بعض من له الأمر، فعين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على عمل في نجران، فارتحل إلى نجران، وكان في بداية الأمر عمله متواضع، كان عمله متواضعا، ثم ترقى شيئا فشيئا إلى أن صار في ولاية نجران التي تتبع ولاية اليمن التي هي جزء من الخلافة العباسية. وفي تلك الفترة كانت الخلافة العباسية ذات قبضة حديدية، فكل من يخشى منه أن يخرج عن سلطان الخلافة يضرب بيد من حديد، وقد وشي بالإمام الشافعي إلى بغداد إلى دار الخلافة، وأنه يريد أن ينزع يد الطاعة من سلطان الخلافة، فاعتقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واقتيد إلى بغداد. وهذه محنة سيجعل الله سبحانه وتعالى للإمام الشافعي فيها منحة. فدخل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بغداد معتقلا، ووقف بين يدي الخليفة هارون الرشيد، وشفع له الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. والإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى هو الرجل الثالث في المذهب الحنفي، وكان في ذلك الوقت قاضي القضاة في الدولة العباسية. ومعنى قاضي القضاة في الدولة العباسية أي بمثابة وزير العدل الذي له أن يعين القضاة في الأقاليم. ومحمد بن الحسن قيل إنه كان يعرف الشافعية من قبل، وقيل إنه أعجب بحسن منطق الشافعي، فدله ذلك على علمه في أثناء كلامه مع الخليفة هارون الرشيد، فشفع له. ونزل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على محمد بن الحسن في بيته، وهنا بدأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتتلمذ في مدرسة جديدة غير المدرسة التي تتلمذ عليها من قبل، التي هي مدرسة أهل الحديث والأثر. بدأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتتلمذ في مدرسة أهل الرأي والقياس، فهو يتتلمذ عند رجل يعد في وقته الرجل الأول في مذهبه، ويعد في قائمة المذهب الحنفي الرجل الثالث بعد إمام المذهب أبي حنيفة النعمان والقاضي أبي يوسف. فتتلمذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على محمد بن الحسن، وكان معجبا به كثير الثناء عليه. قال: كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير ما عليه إلا سماعي. وقال: ما رأيت سمينا قط أفلح إلا محمد بن الحسن. كان يمدح فصاحة محمد بن الحسن ويقول: لو قلت إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لصدقت، أو كلمة نحو هذه الكلمة. كل ذلك يدل على مدى إعجاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بمحمد بن الحسن. وبهذا يكون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد تتلمذ في مكة وفي المدينة المنورة وفي العراق، وجمع بين المدرستين العريقتين في ذلك الوقت، مدرسة أهل الحديث والأثر ومدرسة أهل الرأي والقياس. وبهذا تكونت عقلية الإمام الشافعي وتلاقحت الفهوم في ذهنه، وصارت شخصيته شخصية متميزة مستقلة عن المدرستين السابقتين. عاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن دخل بغداد معتقلا، عاد إلى مكة المكرمة. يقال إنه مكث في بغداد سنتين، ويقال إنه مكث في بغداد 5 سنين، لأن شيخه محمد بن الحسن الشيباني توفي تقريبا في سنة 189. فعاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى مكة المكرمة، وحينئذ بدأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التدريس في المسجد الحرام، يدرس الفقه ويقرر مسائله، وبدأت شخصيته وعقليته الفقهية بالبروز والظهور. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قرر مرة أخرى أن يعود إلى بغداد. فبغداد مدينة العلماء والأدباء والفصحاء والوزراء والأطباء، عاصمة المسلمين آنذاك، مدينة السلام. ألف الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 كتابا حافلا سماه تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليونس بن عبد الأعلى: هل دخلت بغداد؟ قال: لا. قال: ما رأيت الدنيا. الذي لا يرى بغداد كأنه لا يرى الدنيا، كأنه لم يرى الدنيا. اليوم تقول بغداد مثل ما يسمى اليوم بالعواصم العالمية، في ذلك الوقت كانت بغداد مثل العواصم العالمية اليوم. إذن نقول عاد الشافعي رحمه الله تعالى إلى بغداد، لكن عودته إلى بغداد في هذه المرة كانت عودة بشخصية تريد تقرير مذهب جديد. ولذلك عندما وصل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بغداد، في مسجد الخليفة أبي جعفر المنصور في بغداد، كون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حلقة له، وبدأ يدرس الناس. وكان في المسجد أناس كثيرون يدرسون ويدرسون على مذهب الإمام أبي حنيفة. بدأت أعدادهم تقل، وبدأ الإقبال يزيد على حلقة الإمام الشافعي، حتى انقفل إليه فئام من الناس يعجبهم فقهه وعلمه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كلاما كثيرا في مدح الإمام الشافعي، مما قال وبعضه أحكيه بالمعنى: كان أهل الرأي يستطيلون علينا حتى قدم علينا الشافعي. ومما قال: كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي. ومما قال: عندما قدم الشافعي بغداد لقب ناصر الحديث، لأنه نصر فقه الحديث، إذ الفقه السائد قبل الإمام الشافعي في بغداد هو فقه الرأي والقياس. ثم في تلك الفترة التي بقي فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بغداد، وكان دخوله في بغداد في سنة 195 من الهجرة. ألف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض الكتب، منها الرسالة القديمة، ومنها كتاب الحجة، وتتلمذ عليه عدد من التلاميذ، منهم الكرابيسي والزعفراني والإمام أحمد، هؤلاء وأبو ثور، هؤلاء هم رواة الإمام الشافعي في المذهب القديم. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن أخذ علم مكة، علم أهل مكة، ونهل من علم أهل المدينة، وأخذ ونهل من علم أهل العراق، تاقت نفسه أن يدخل مصر. ففي مصر علم الليث بن سعد، والليث بن سعد أحد أئمة الدنيا في زمانه، كما قال بعضهم أئمة الدنيا في عهد تابعي التابعين أربعة: مالك بن أنس في الحجاز، والليث بن سعد في مصر، والأوزاعي في الشام، والثوري في العراق. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وهنالك ترجمة رائعة لليث بن سعد أفردها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وسماها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، جديرة بالمطالعة، طبع ضمن الرسائل المنيرية قديما. إذن قرر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن ينتقل إلى مصر، ومصر بيئة خصبة لأن ينشر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى علمه ومذهبه، لكنه لم يتوجه مباشرة من العراق إلى مصر، بل عاد أولا إلى مكة، وكان ذلك في سنة 198 من الهجرة، ثم من مكة غادر إلى مصر. غادر إلى مصر تقريبا في سنة 199 من الهجرة، وأقام في مصر رحمه الله تعالى إلى أن مات في سنة 204 من الهجرة. وفي مصر أسس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه الجديد، وألف وصنف كتبه الجديدة، فعاد تصنيف الرسالة، وصنف كتاب الأم وكتاب الإملاء، وهو من كتبه الجديدة على الصحيح، وصنف أيضا مختصر البويطي، وصنف أيضا مختصر المزني. كل هذه الكتب كانت في مصر، وتتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تلاميذ كثيرون في مصر، ومن أشهرهم البويطي رحمه الله، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الربيع الجيزي، وحرملة التجيبي، وابن عبد الحكم، وغيرهم ممن تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مصر، إلى أن توفي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة في آخر يوم من رجب، وانصرف الناس بعد أن دفنوه وشاهدوا هلال شعبان. وتلحظ معي أخي الكريم من خلال هذا العرض الموجز لحياة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان مغرما بالرحلة في طلب العلم، وكان يحث الطلاب على الرحلة، وينشد شعرا في ذلك يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والسهم لولا فراق والأز لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. ويقول رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار بؤس وشدة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من بقائه بأرض هوان بين واش وحاسد. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين، أما بعد، فالكلام الآن إن شاء الله سيكون حول مراحل المذهب الشافعي، أي المراحل التي مر فيها المذهب الشافعي أو مر بها المذهب الشافعي حتى يومنا هذا. ونستطيع أن نقول إن المرحلة الأولى من مراحل المذهب الشافعي هي مرحلة حياة الإمام الشافعي، والتي امتدت إلى سنة 204. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى امتاز مذهبه بمميزات ربما بعضها لا يوجد في بعض المذاهب الأخرى، أو إن وجد ليس بالشكل الذي وجد في المذهب الشافعي. فمن ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دون مذهبه الفقهي بنفسه، بل نستطيع أن نقول إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دون مذهبه فقها وأصولا بنفسه. وأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من صنف في علم أصول الفقه، وصنف رسالته القديمة ثم عاد تصنيفها في مصر، وسميت الرسالة الجديدة وهي المعروفة المتداولة بأيدي الناس اليوم. وكون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصنف مذهبه فروعا وأصولا بنفسه، هذه ميزة ربما لا توجد في بقية المذاهب الأخرى. فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يصنف في أصول الفقه، إمام مالك رحمه الله تعالى له بعض المصنفات منها الموطأ، لكن الموطأ كتاب حديث وفقه وليس كتابا فقهيا بالدرجة الأولى، بل جانب الحديث ربما أغلب من جانب الفقه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه كثيرا أنه كان ينهى عن كتابة كلامه وأقواله، وغالب مصنفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى مصنفات حديثية. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فكانت مصنفاته مصنفات فقهية ومصنفات أصولية، وهذا مما امتاز به. ومما امتاز به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه جمع بين المدرستين المشهورتين في ذلك الوقت، مدرسة أهل الحديث والأثر في الحجاز، ومدرسة أهل الرأي والقياس في العراق كما تقدم بيان ذلك. وهذا أتاح للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يطلع على الفقه الموجود في المدرستين. ومما امتاز به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه تنقل في أقطار العالم الإسلامي المشهورة في ذلك الوقت، والتي كانت هي مواطن العلم، من مكة بلد النشأة إلى المدينة بلد العلم، والبلد الذي ورث علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم إلى اليمن، ثم إلى العراق إلى بغداد عاصمة المسلمين، ثم إلى مصر التي هي بلد الليث بن سعد أحد كبار الفقهاء في عصره، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الليث أفقه من مالك. ومات في مصر. وتنقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتيح له أن يطلع على فقه علماء تلك الأمصار، وأن يستفيد مما قرروه ومما رووه من أحاديث وآثار ومما علموه الناس. وأيضا تنقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين تلك الأمصار يتيح له أن يقف على أعراف الناس وعوائدهم وأن يقف على أعراف الناس وعوائدهم وأن يستفيد منها وأن يراعيها عندما يبني الأحكام على العوائد والأعراف. أيضا المذهب الشافعي مما امتاز به أن بعض الأئمة ممن صاروا بعد ذلك أئمة لهم مذاهب خاصة بهم، كانوا قبل ذلك منتسبين إلى المذهب الشافعي، أي أنهم قبل ذلك كانوا على المذهب الشافعي ثم بعد ذلك صاروا أئمة مستقلين، أي لهم مذاهب مستقلة غير المذاهب الأربعة. وأذكر على سبيل المثال اثنين: الأول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين صاحب التفسير المشهور، فكان شافعيا ثم صار إماما مجتهدا له مذهب مستقل، من ينتسب إليه يسمى الجريري أو يوصف بكونه جريري المذهب، وقد وجد من العلماء من ينتسب إلى هذا إلى مذهب ابن جرير الطبري، إلا أن هذا المذهب من المذاهب التي اندثرت. كذلك داود بن علي، الإمام داود بن علي الظاهري، فكان شافعي المذهب وله كتاب مصنف في مناقب الإمام الشافعي، إلا أنه بعد ذلك كون له مذهبا عرف هذا المذهب بالمذهب الظاهري الذي نعرف أن من أعلامه أبو محمد ابن حزم. إذن هذان الإمامان ابن جرير الطبري وأيضا داود بن علي الظاهري كان في الأصل شافعيين، ثم بعد ذلك استقل كل واحد وكون لنفسه مذهبا مستقلا. وجود مثل هؤلاء الأئمة في المذهب الشافعي هذا يعطي المذهب قوة ويعطي المذهب استقرارا، لأن هؤلاء عندهم من الاجتهاد وآلة الاجتهاد ما جعلهم بعد ذلك يستقلون بمذاهب خاصة بهم. أيضا انتحل وسلك المذهب الشافعي عدد من الأئمة الكبار، يعني ممن اشتهروا حتى بغير الفقه، يعني من المفسرين من المحدثين، فكثير من المحدثين كانوا شافعية. يعني على سبيل المثال إمام الأئمة ابن خزيمة كان شافعيا، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة كان شافعيا، أبو الحسن الدارقطني رحمه الله كان شافعيا، الحاكم صاحب ابن السدرك كان شافعيا، الخطيب البغدادي وقبله الخطابي، الخطابي توفي سنة 388، الخطيب البغدادي توفي سنة 463، كل هؤلاء كانوا شافعية. الخطيب البغدادي يعد من كبار أئمة علم الحديث، ومعلوم كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة النزهة عندما نقل أن عن بعضهم أن لا يوجد علم من علوم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي. أيضا بعد ذلك جاء من المحدثين أمثال ابن الصلاح صاحب المقدمة، كذلك أمثال جاء بعدهم أبو الحجاج المزي، الحافظ الذهبي، الحافظ العراقي، الحافظ بن حجر العسقلاني، الهيثمي، كل هؤلاء كانوا شافعية، السخاوي، السيوطي، كل هؤلاء كانوا شافعية. فكثير من علماء الحديث كانوا شافعية، وهذا إنما ذكرته يعني استطردت في هذه المعلومة لأن البعض ربما لا يعلم أن كثيرا من علماء الحديث هم شافعية، لأن البعض ربما يظن أن علماء الحديث حنابلة. هذا يعني نعم يوجد من علماء الحديث من هم حنابلة، يعني لا أقول إن كل علماء الحديث شافعية، أو لا، يوجد من علماء الحديث حنفية، يوجد من علماء الحديث مالكية، يوجد من علماء الحديث حنابلة، يوجد، لكن أيضا يوجد كم هائل عدد كبير من علماء الحديث هم شافعية، وهذا مما ربما يفوت على بعض الناس. أيضا مما امتاز به المذهب الشافعي وكان عاملا من عوامل استمراره واستقراره أن بعض الدول الإسلامية تبنت المذهب الشافعي فكانت تحكم وفق المذهب الشافعي. إذن المذهب الشافعي بقي واستمر إلى يومنا هذا. بعد موت الإمام الشافعي قام تلاميذ الإمام الشافعي فنشروا علمه، وهذا عامل مهم من عوامل بقاء المذهب الشافعي، لأن بعض الأئمة كان من أسباب اندثار علمهم وذهاب فقههم أنه لا يوجد لهم تلاميذ ينشرون علمهم بعد موتهم، وهذا ما يشير إليه قول الإمام الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أي لم ينشروا علمهم، لكن تلاميذ الإمام الشافعي نشروا علمه وصنفوا المصنفات، منهم المزني والبويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة التجيبي وغيرهم، ونقلوا أقوال الإمام الشافعي ورووها لمن بعدهم، واستمرت الاتصال في المذهب الشافعي حتى جاء الأئمة بعد ذلك مثل الإمام أبو العباس بن سري وأبو سعيد الصخري وأبو حامد الإسرائيلي فيما بعد، واستمرت حلقة الاتصال بالمذهب حتى جاء إمام الحرمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة فشرح مختصر المزني. مختصر المزني هذا يعد من أهم الكتب في المذهب خاصة في ذلك الوقت، وقام بشرح مختصر المزني عدد من الأئمة، منهم إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، متوفى سنة 478 من الهجرة، فقام بشرح مختصر المزني في كتاب ضخم سماه نهاية المطلب في دراية المذهب. طبعا ليس هذا الشرح الوحيد على مختصر المزني، هنالك من شرح مختصر المزني غيره، فقبله شرحه الإمام أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة 450 من الهجرة في شرح سماه الحاوي الكبير، وأيضا شرحه القاضي حسين وهو قبلهما في يعني قبلهما وفاة في كتاب يسمى التعليقة، التعليقة، وأثنى عليه الإمام النووي على هذا الكتاب ثناء عظيما في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. لكن كان الشرح المتميز هو شرح أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وجاء تلميذه أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى حجة الإسلام فاختصر هذا الكتاب، كتاب نهاية المطلب، اختصره في كتاب سماه البسيط، ثم اختصر كتاب البسيط في كتاب آخر سماه الوسيط، ثم اختصر كتاب الوسيط في كتاب آخر سمي أو سماه الوجيز. فكان الوجيز غاية في التحرير والتنقيح ويعني عرض يعني ليس فقط المذهب الشافعي، بل وعرض وأشار إلى المذاهب الأخرى. إذن تكون سلسلة الكتب كالتالي، حتى يعني تكون هذه الجلسة جلسة تعريف بالكتب، وأيضا مسار تاريخي للمذهب الشافعي. فعندنا بارك الله فيكم مختصر المزني من أحسن شروحه نهاية المطلب، طبعا نهاية المطلب طبع موجود لتحقيق فضيلة الدكتور الكبير عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واختصره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب البسيط، واختصر كتابه البسيط في كتاب الوسيط، كتاب الوسيط مطبوع، أما البسيط يقال أنه تحت الطبع، لا أعلم يعني خرج أو لم يخرج، أظن لم يخرج بعد، ثم اختصر كتابه الوسيط إلى كتاب الوجيز، إذن عندنا حتى نرتب كتاب نهاية المطلب: اختصر في البسيط، ثم اختصر في الوسيط، ثم اختصر في الوجيز. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهو متوفى في سنة 505، له كتاب آخر في الفقه يسمى الخلاصة. الخلاصة هذا هو اختصار لمختصر المزني، المزني تلميذ الشافعي، هو اختصار لمختصر المزني. إذا الإمام الغزالي رحمه الله له 4 كتب مشهورة في الفقه، له كتب أخرى في الفقه، لكن هذه الكتب الأربعة هي المشهورة، وهي كالتالي: البسيط، الوسيط، الوجيز، الخلاصة. أشار إليها الناظم فقال: حرر المذهب حبر، عجل الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. مرحلة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تعد نهاية مرحلة أصحاب الأوجه. ومعنى أصحاب الأوجه هم الأئمة في المذهب الشافعي الذين يستنبطون أوجها من قواعد الإمام الشافعي ومن فروع ذكرها الإمام الشافعي في مسائل لم ينص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أحكامها. يعني هنالك مسائل لم ينص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أحكامها، فهم يستنبطون أحكام تلك المسائل من أصول الإمام الشافعي أو من فروع مشابهة لهذه المسائل. هؤلاء يسمون أصحاب الأوجه. وعادة في المذهب، يعني إذا حصل خلاف بين أصحاب الأوجه يرمز لهذا الخلاف بالتعبير بقولهم الأصح والصحيح. الأصح والصحيح أي الأصح من الوجهين والصحيح من الوجهين أو من الأوجه. الأصح من الوجهين أو الصحيح من الوجهين أو الأوجه. لكن إذا كان الخلاف قويا يعبرون بقولهم الأصح، وإذا كان الخلاف بين وجه قوي وآخر مثلا ضعيف يعبرون عن القوي بقولهم الصحيح، إشارة إلى أن ما يقابل الصحيح ضعيف. إذن بارك الله فيكم، هذا إلى مرحلة الإمام الغزالي المتوفى سنة 505، والإمام الغزالي هو حجة الإسلام. طبعا إذا وجدت في كتب الفقه يقول وقال حجة الإسلام يقصدون الإمام الغزالي، وإذا وجدت في كتب الفقه الشافعي قال الإمام أو واختاره الإمام أو وبحثه الإمام، فإنهم لا يقصدون الإمام الشافعي، وإنما يقصدون إمام الحرمين. إمام الحرمين يقصدون إمام الحرمين أبا المعالي الجويني. وإذا وجدت في كتب أصول الفقه الشافعية قال الإمام، فإنهم يقصدون فخر الدين الرازي. هذا من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه لها. مرة أخرى أقول: إذا وجدت في كتب الفقه الشافعي بحثه الإمام قال الإمام واختاره الإمام، فالمقصود الإمام أبا المعالي الجويني، فالمقصود هو الإمام أبو المعالي الجويني، تمام. وإذا وجدت في كتب أصول الفقه الشافعية قال الإمام، فإنهم يقصدون فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 606. هذا مما ينبغي التنبه له، لأن البعض ربما إذا وجد كلمة الإمام في كتب الفقه الشافعي يظن الإمام الشافعي، يعني هذا غير صحيح. ولذلك على سبيل المثال صاحب الزبد رحمه الله تعالى في مسألة النية والمقارنة العرفية بالنية قال: ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام، يكفي بأن يكون قلب العاقل مستحضر النية غير ذاهلي. قال: ومختار الإمام، من يقصد بالإمام؟ يقصد بالإمام أبا المعالي الجويني رحمه الله، لا يقصد الإمام الشافعي. هذا أمر. بعد ذلك، بعد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، يعني المذهب بقي في مرحلة تنقيح وتهذيب حتى ظهرت هذه المرحلة الجلية واضحة بجهود الإمامين الكبيرين، الإمام الأول الرافعي رحمه الله تعالى، والإمام الثاني إمام النووي رحمه الله تعالى، فقام بجهد عظيم في تهذيب وتنقيح المذهب الشافعي، وبينوا الأقوال المعتمدة في المذهب والأقوال غير المعتمدة في المذهب. طبعا مقصود بالقول المعتمد في المذهب أي القول الذي يمثل المذهب الشافعي، القول الذي يمثل المذهب الشافعي. وكون هذا القول يمثل المذهب الشافعي هذه عملية يعني تحتاج إلى دراسة قواعد الإمام الشافعي ونصوص الإمام الشافعي ونصوص الأصحاب، ولذلك قد يكون المعتمد في المذهب الشافعي يخالف نص الإمام الشافعي، لأنهم لا ينظرون إلى نصوص الإمام الشافعي وإنما ينظرون إلى القواعد التي يستدل أو التي قررها وبناها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيبنون الأحكام وفق تلك القواعد حتى وإن خالفت النتيجة نص الإمام الشافعي. ولذلك ستجد ليس مسألة ولا مسألتين ولا ثلاث ولا أربع، ستجد جملة من المسائل طبعا ليست كثيرة يكون معتمد المذهب يخالف نص الإمام الشافعي، وهذا يعني أمر معلوم، من يقرأ في المذهب في كتب الفروع يجد هذا واضحا، لأن المذهب بارك الله فيكم كما سيأتي بعد قليل هو في الأصل منهج الاستدلال واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل في معنى المذهب. يعني عندما نقول مذهب الشافعي أي طريقة الشافعي في استنباط الفروع من الكتاب والسنة وفق القواعد التي اختص بها عن إخوانه من الأئمة الآخرين، هذا معنى المذهب الشافعي، سيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. المقصود أن هنالك جهود كبيرة للإمام الرافعي وللإمام النووي رحمهم الله في تنقيح وتهذيب المذهب الشافعي. هذه الجهود بارك الله فيكم أثمرت عددا من الكتب، وكان هنالك تركيز من هذين الإمامين على كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. فعلى سبيل المثال كتاب الوجيز الذي تقدم ذكره، والذي قلنا من قبل إنه هو عبارة عن اختصار للوسيط، والوسيط هو عبارة عن اختصار للبسيط، والبسيط هو عبارة عن اختصار لنهاية المطلب. كتاب الوجيز هذا اختصره الإمام الرافعي رحمه الله في كتاب سماه المحرر. ثم الإمام الرافعي رحمه الله تعالى لم يكتفي باختصار المحرر هذا، بل قام وشرح الوجيز بشرحين. الشرح الأول يسمى فتح العزيز شرح الوجيز، أو يسمى العزيز شرح الوجيز، ويسمى يعني الاسم المشهور الشرح الكبير على الوجيز، مطبوع تقريبا في 13 مجلد، وطبع جديد الآن لا أدري بكم مجلدات. فهذا الشرح الكبير للإمام الرافعي رحمه الله تعالى على كتاب الوجيز للغزالي، وشرحه بشرح آخر صغير، وذلك أن بعض الفقهاء جاء إلى الإمام الرافعي فقال له إني أريد أن أختصر شرحك الكبير، فقال له أمهني وقتا أنا أقوم باختصار الشرح، فاختصر الشرح الكبير إلى الشرح الصغير. ومع كونه الشرح الصغير مختصر من الشرح الكبير، إلا أن في الشرح الصغير مسائل ليست في الشرح الكبير، ومن البديهي أن يكون في الشرح الكبير مسائل ليست موجودة في الشرح الصغير، بل إن للرافعي كتابا آخر أوسع من الشرح الكبير اسمه المحمود على شرح للوجيز، لكن هذا الكتاب لم يتمه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. ثم جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى فأخذ المحرر الذي هو اختصار ماذا؟ المحرر الذي هو اختصار، يمكن أن تعمل تشجيرا حتى لا تنسى، تمام؟ المحرر هذا هو اختصار ماذا قلنا بارك الله فيكم؟ المحرر هذا اختصار الوجيز. فقام الإمام النووي رحمه الله تعالى واختصر المحرر في كتاب سماه منهاج الطالبين. منهاج الطالبين هذا هو صار عمدة المذهب، وأقبل العلماء والطلبة عليه حفظا وتدريسا ودراسة وشرحا ونظما وتخريجا يعني للأحاديث واستدلالا لمسائله وكل شيء، وتنكيتا عليه وبيان لغريب لغاته، كل اعتنوا به عناية فائقة، فهو عمدة متون الشافعية منهاج الطالبين، وعليه عشرات الشروح إن لم يكن أكثر من مئة شرح، ما بين مخطوط ومطبوع شيء كثير جدا. إذن هذا الكتاب يعد عمدة المذهب الشافعي، كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و600. وبعد مرحلة الإمام النووي والإمام الرافعي، وهي تعد مرحلة تحرير وتنقيح المذهب، جاءت مرحلة الفقهاء الذين نظروا في جهود الشيخين. طبعا الإمام الرافعي والإمام النووي لهما لقب في كتبنا، في كتب الشافعية، وهو لقب الشيخين. فإذا وجدت في كتب الشافعية اعتمده الشيخان، قاله الشيخان، فالمقصود الرافعي والنووي، المقصود الرافعي والنووي. وإذا قالوا الشيوخ فيقصدون الرافعي والنووي وتقي الدين السبكي أبو الحسن، يقصدون الرافعي والنووي وتقي الدين السبكي أبا الحسن، المتوفى سنة 56 و700. هذا إذا كان قالوا الشيوخ. أما إذا قالوا اعتمده الشيخان أو قال الشيخان فيقصدون الرافعي والنووي. جاءت بعد ذلك، بعد الإمامين الرافعي والنووي، مرحلة النظار الذين نظروا في جهود الشيخين، وحصل اعتراف وحصل انتصار وحصل تأييد وحصل نقد، لأن عملية المذهب هذه عملية ليس المذهب كما يفهم البعض أقوال الإمام الشافعي أو جهود الإمام الشافعي، بل هي عملية تراكمية لآلاف، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من العلماء والأئمة والمحدثين والفقهاء والأصوليين الذين صبوا جهودهم في خدمة هذا المذهب حتى وصل إلينا بهذه الصورة. فمنهم من أيد ومنهم من اعترض. على سبيل المثال يعني العلامة الإمام جمال الدين الإسنوي رحمه الله تعالى كان كثيرا النقد للشيخين الرافعي والنووي، صنف كتابه المهمات على الشرح والروضة، ونقد مسائل في الشرح الكبير، ونقد مسائل في روضة الطالبين. هنالك من انتصر للشيخين الأذرعي الزركشي، وكانت العملية عملية تراكمية. ثم وصل المذهب إلى أن قام العلامة المحقق الشارح جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، فشرح منهاج الطالبين شرحا متينا خاليا عن الحشو والتطويل، حاويا للدليل والتعليل كما وصفه في مقدمته. فكان هذا الشرح هو من أحسن الشروح التي كتبت على كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي. صنف هذا الشرح جلال الدين المحلي، المتوفى سنة 864. وقد أكرمني المولى سبحانه وتعالى أن كانت رسالة الماجستير في القواعد الفقهية التي تضمنها كتاب كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين. جلال الدين المحلي لقوة عبارته وجزالة ألفاظه وحسن تعبيره في شروحه كثرت الحواشي على كتابه، وصار يعرف عند الأئمة بالشارح المحقق. فإذا قالوا قال الشارح المحقق يقصدون من؟ يقصدون جلال الدين المحلي. ثم جاءت شروح بعده، وهي أيضا شروح قوية، وكل شرح له ميزة تميزه عن الشرح الآخر. فمن أشهر تلك الشروح شرح تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 974 من الهجرة، 974 من الهجرة. ويمتاز شرحه بقوة العبارات وإيراد الإشكالات والإجابة على الإشكالات، وشرحه يعد من أحسن الشروح. وهنالك من حش عليه، حاشية بن قاسم، حاشية شرواني، وحاشية السيد عمر البصري، وهنالك من اختصر شرحه كما صنع العلامة بن مطير من فقهاء زبيد رحمه الله تعالى، أظنه توفي سنة 1041 الهجرة. ومن الشروح أيضا شرح شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1004 من الهجرة، وهو أيضا شرح جميل، إلا أن عبارته أسهل من عبارة تحفة المحتاج. وإن كان في الغالب تتوافق الألفاظ بينهما. ومن الشروح الجميلة المعتمدة، وهو شرح واضح العبارة، لا يعني إذا قرأه الشخص لا يتعب كثيرا أمام ألفاظه وعباراته، شرح العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 977 من الهجرة. هذه من أحسن الشروح، وإلا فهناك شروح كثيرة على منهاج الطالبين، منها النجم الوهاج، منها يعني على سبيل النجم الوهاج للدميري، المتوفى سنة 808، ومنها يعني أيضا التاج، لا ليس التاج، يعني شروح كثيرة جدا، عجالة المحتاج لابن الملقن، وقوت المحتاج، والبحر الثجاج، وكثير من الشروح التي شرح، أغنية المحتاج، كثير من الشروح التي شرح بها منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد هذه المرحلة، مرحلة العلامة بن حجر الهيتمي والعلامة شمس الدين الرملي، وطبعا كان شيخهم في هذا، وإن لم يكن هو شيخا مباشرة للرملي، لكن كان شيخا مباشرة لابن حجر الهيتمي، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وطبعا الشافعية إذا قالوا قال شيخ الإسلام أو قرر هذا شيخ الإسلام، يقصدون بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هذا مصطلح المتأخرين من الشافعية، هذا المصطلح المشهور. وإلا فبعض الشافعية يطلق شيخ الإسلام على أحد مشايخه، يعني مثلا حافظ بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري يطلق لقب شيخ الإسلام على سراج الدين البلقيني، فإذا قال الحافظ، إذا وجدت في فتح الباري مثلا للحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، إذا وجدت الحافظ بن حجر يقول قال شيخ الإسلام، فهو يقصد سراج الدين البلقيني. لكن إذا وجدت مثلا في كتب ابن حجر الهيتمي، في كتب الرملي ومن بعدهم قال شيخ الإسلام، فهم يقصدون شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي مد الله سبحانه وتعالى في عمره، فعاش أكثر من 100 سنة، توفي سنة 926 من الهجرة. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مد الله عز وجل في عمره، وتفنن في العلوم، فصنف في علوم كثيرة، صنف في الفقه، صنف في أصول الفقه، صنف في التفسير، صنف في النحو، صنف في المنطق، صنف حتى في الطب، صنف في علوم كثيرة جدا. ثم بعد هذه المرحلة، طبعا هنالك فقهاء آخرون كان لهم جهود في خدمة المذهب الشافعي في ذلك العصر، مثل ابن زياد الوضاحي، مثل عبد الله بن عمر بن مخرمة وغيرهم، كان لهم جهود كبيرة. جاءت مرحلة أصحاب الحواشي الذين قاموا بكتابة حواشي على هذه الشروح المشهورة، تحفة المحتاج ومغني المحتاج للخطيب الشربيني، نهاية المحتاج للشمس الرملي، فقد قاموا بكتابة الشروح سواء لهذه الكتب، لشروح المنهاج، أو حتى للكتب الأخرى. فعلى سبيل المثال، هنالك من كتب حاشية على الإقناع للخطيب الشربيني الذي شرح فيه متن بشجاع كالبيجرمي، هنالك من كتب حواشي على كتب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مثل فتح الوهاب، شرح منهج الطلاب، منهج الطلاب هو مختصار منهج الطالبين للإمام النووي، اختصره شيخ الإسلام زكريا في كتاب سماه منهج الطلاب، ثم شرح منهج الطلاب في كتاب سماه فتح الوهاب، ثم جاء عدد من العلماء كتبوا حواشي على فتح الوهاب، منها حاشية سليمان الجمل ومنها حاشية البيجرمي، واتصل يعني ثم من الحواشي المشهورة في هذا يعني حاشية الترمسي التي هي حاشية على شرح العلامة بن حجر الهيثمي رحمه الله على المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فاضل المتوفى سنة 918. إذا بارك الله فيكم، هذه إطلالة للمراحل التي مر فيها المذهب إلى تقريبا القرن الحادي عشر الثاني عشر. بعد ذلك حصل ما يسمى بالركود الفقهي، والركود الفقهي هذا له أسبابه الداخلية في العالم الإسلامي والخارجية من تعرض العالم الإسلامي لهجمات الغزاة من الصليبيين وما يسمى بالاستعمار، وهو في الحقيقة تدمير وليس استعمار، وحصل هناك ركود فقهي كبير. وبعد ذلك في يعني عصرنا القريب حصلت ما يسمى بالدعوة إلى اللامذهبية، وهذه حقيقة فوضى، ولعل هؤلاء الذين يدعون إلى اللامذهبية لم يتصوروا حقيقة التمذهب كما هو. وهذا بداية كلامنا إن شاء الله تعالى حول التمذهب وأهمية التمذهب. إذا تقرر هذا إخواني الفضلاء فأقول بارك الله فيكم، التمذهب معناه أن الإنسان يتعلم وفق مذهب معين فيأخذ فقه ذلك المذهب، ذلك المذهب الذي خدمه آلاف العلماء، قرروا مسائله، استدلوا له وفق أصول منضبطة ليس فيها شطح وليس فيها شذوذ وليس فيها إغراب. ولذلك الطريقة السليمة في أخذ الفقه ودراسة الفقه هي طريقة سلوك مذهب معين. قد يقول قائل، ما هو المذهب الذي ينبغي أن أسلكه؟ الجواب، المذهب الذي ينبغي أن تسلكه هو المذهب السائد في بلدك. فإذا كنت في بلد مالكي المذهب فاسلك مذهب المالكية ودرس مذهب المالكية، وإذا كنت في بلد حنفي المذهب فاسلك ذلك المذهب ادرس ذلك المذهب، كذلك إذا كنت في بلد شافعي أو كنت في بلد حنبلي. لا تغرب، لا تكن في بلد مالكي وأنت تدرس المذهب الحنفي، أو في بلد حنفي وأنت تدرس المذهب الحنبلي، أو في بلد ساد فيه المذهب الحنبلي وأنت تدرس المذهب المالكي أو المذهب الحنفي. لا تأتي الناس بما لا يعرفون. وقد رأينا بعض الدعاة الذين جاءوا إلى بلاد هم منذ مئات السنين على المذهب الشافعي، فجاءوا وهم لا يعرفون المذهب الشافعي، فاصطدموا بعامة الناس، اصطدموا بالمجتمعات، لم يقبل الناس منهم بعد ذلك لا فقه ولا غير الفقه. لذلك من الخطأ الكبير أن يقوم الإنسان ويضرب بالمذاهب عرض الحائط ويقول أنا أتفقه مباشرة من الكتاب والسنة. نستطيع أن نقول إن التفقه مباشرة من الكتاب والسنة هذه لو طبقنا فيها مصطلح البدعة ستكون بدعة. لماذا؟ لأنك لو قرأت كتب التراجم، هذه كتب التراجم موجودة أمام ناظريك، لو قرأت كتب التراجم ستجد في كل ترجمة يقولون فلان ابن فلان ابن فلان الشافعي، فلان ابن فلان ابن فلان الحنبلي، فلان ابن فلان ابن فلان المالكي، فلان ابن فلان ابن فلان الحنفي. سيقولون في ترجمته إذا كان شافعيا يقولون قرأ المنهاج، قرأ الإرشاد، قرأ الزبد، أي درس متون المذهب. إذا كان حنبليا سيقولون قرأ مختصر الخرقي، قرأ دليل الطالب، قرأ الروض المربع زاد المستقنع. إذا كان حنفيا سيقولون قرأ الكتاب للقدوري أو ما شابه ذلك. إذا كان مالكيا سيقولون قرأ مختصر خليل، قرأ متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. إذن بارك الله فيك، كل من ستقرأ ترجمته ستجد أنه منتسب إلى مذهب، يعني خذ من العلماء من شئت. الإمام النووي كان شافعي المذهب، الإمام بن خزيمة كان شافعي المذهب، ابن قدامة المقدسي كان حنبلي المذهب، على سبيل المثال الكاساني كان حنفي المذهب، السرخسي كان حنفي المذهب، القرافي كان مالكي المذهب، ابن العربي كان مالكي المذهب. الأئمة طريقتهم في التفقه أنهم يدرسون الفقه وفق مذهب من المذاهب المتبوعة. هذه طريقة العلماء، هذه طريقة الأئمة، كتب التراجم شاهدة بذلك. فالذي يقول لا أنا مباشرة لا أحتاج إلى فلان وفلان وفلان، أنا مباشرة أقرأ النص من القرآن، أقرأ النص من السنة أفهم، هذا صعب جدا، لأن هذا يحتاج أن تصل إلى رتبة الاجتهاد. أن لك أن تصل إلى رتبة الاجتهاد في هذا العصر، هذا يحتاج أنك تمر على مراحل. يعني حتى مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله لما صار له مذهب مستقل كان قبل ذلك منتسبا للمذهب الشافعي، داود بن علي الظاهري قبل أن يكون له مذهب مستقل كان قبل ذلك منتسبا للمذهب الشافعي. إذن بارك الله فيكم، التمذهب وسيلة لدراسة الفقه وتحصيل الملكة الفقهية. نعم يوجد من بعض المتمذهبين تعصب، هذا لا ينكر، لكن التعصب شيء والتمذهب شيء آخر. ليس كل متمذهب متعصب، ليس كل متمذهب متعصبا، واضح؟ وقد تجد شخصا متعصبا وهو غير متمذهب. يعني بعض إخواننا الذين لم يدرسوا الفقه وفق مذهب معين يقعون في التعصب، شعروا أو لهم شعور، سواء أحسوا أنهم متعصبون أو لم يشعروا بذلك، لم يحسوا بذلك. إذن بارك الله فيكم، دراسة الفقه وفق مذهب معين هي طريقة العلماء، وهي الطريقة التي يتحصل بها طالب العلم وطالب الفقه على وجه الخصوص على الملكة الفقهية. كثير من النوازل المعاصرة اليوم لا يمكن تخريج أحكامها، أو لا يستطيع تخريج أحكامها، لا يستطيع أن يخرج أحكامها إلا من تمكن في دراسة الفقه وفق المذاهب الأربعة. وإلا فلو انطلق مباشرة لرأيت من التخليط الشيء الذي يصدمك. ولذا كثير من الفتاوى الشاذة التي نسمع بها بين فترة وأخرى، كثير من التقريرات البعيدة عن مقاصد الدين وروح الشريعة، إنما جاءت من أناس لم يتعلموا، لم يتفقهوا وفق المذاهب الأربعة. ولذا أقول بارك الله فيكم، إن دراسة الفقه على طريقة المذاهب الأربعة هي طريقة الأئمة والعلماء، وهي الطريقة في تحصيل الملكة الفقهية، وهي السياج المتين الذي يحمي التراث الإسلامي من الفتاوى الشاذة والغريبة التي بعد ذلك يستغلها العلمانيون والليبراليون في الطعن بدين الإسلام. إذن اليوم دراسة الفقه وفق المذاهب الأربعة، سواء درس الفقه على المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي، هي الطريقة التي تثمر بإذن الله بإذن الله تعالى. وطالب العلم لا بد أن يبذل وقته وجهده في دراسة العلوم الشرعية، وقد ورد في الكتاب والسنة الحث على طلب العلم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق طلب العلم أوله هنا آخره في الجنة. فيا طالب العلم عليك أن تبذل وقتك ومالك وجهدك وأن تصبه في هدفك وهو تحصيل العلم، وأن تحصل العلم لا رياء ولا قاصدا للثناء، وإنما تحصل العلم قاصدا أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن الآخرين. ونحن اليوم أحوج ما نكون، بارك الله فيكم، إلى تصحيح النية. يقول صاحب الزبد رحمه الله: فصحح النية قبل العمل، وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر عليه. اللهم اجعلنا ممن قصده ابتغاء وجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المرائين أو ممن يطلبون مدح الناس أو ثناء الآخرين. اللهم آمين. أقف معكم هنا، هذه مقدمة بين يدي دراستنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يوفقنا في هذا الشرح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.